كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما فلنرجع والمآب والكل إليك عرض وعدم إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت الرحيم ومتفضل بالنعم ربنا بمن نستغيث وأنت المغيث وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحال بيننا وبين الأهل والأصحاب أنحنا مطايانا بلادك فلا تطردنا عن جنابك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله اعز واكرم ربنا انت الواحد الاحد فلا عبوديه الا لوحدانيته ولا سجود الا لعظمته ولا ركوع الا لعزته خلقتنا لعبادتك اياك نعبد واياك نستعين خلقتنا وانت الخلاق وانت الرزاق لا رب غيرك ولا معبود سواك سبحانك سبحانك الخاطر الرافع انت يا الله والمعز والمذل انت يا الله والعاصي والمانع انت يا الله نسالك يا خافض ويا ناصر ويا قوي ويا عزيز عزنا بعزتك وقونا بقوتك وارحمنا برحمتك وارزقنا يا ربنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما يا رب العالمين اجمعنا يوم القيامه على حوض نبيك المصطفى وظلنا بعرشك يوم لا ظل الا ظلك ونسالك ان ترزقنا الجنه ونعيمها ونعوذ بك اللهم من النار ولهيبها يا رب العالمين ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مذله يا رب العالمين اخوه الايمان ما احوجنا ان نتدبر ايات القران يقول رب العزه سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اخوه الايمان لله قوم اكرموا القران وهبوا له الاقوال والابدان قوم قد اختار الاله قلوبهم ليكون من رؤوس الهدى بستانا يا رب اكرم من يعيش حياته لدراسه القران لا لثواب وارحم به قوما تسيل دماؤهم بالقدس في بغداد في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي لبنان وارحم الهي لكل حاضر او سامع قد جاء جمعنا عاشق القران وارحم الهي لراحلنا الليله الذي اجتمعنا لأجله مكرمين ومشاركين الآن. إنك يا ربنا رحيم وسميت نفسك غفارا وسميت نفسك رحمانا. أصلي وأسلم على خير خلق الله النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي قال لنا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والذي قال لنا من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وراحلنا الكريم الحاج عاطف محفوظ حقيقة أنه كان طيب القلب وبعد وفاته محفوظ، لأننا نعيش مع سعادة لا يعيشها إلا المحظوظ، فقد كان في حياته طيبا وكان من الشيطان محظوظ، وسيكون إليه ذلك بعد وفاته محظوظ، لأننا قد استبقنا الليل قارئين جليلين علمين كريمين من مسجد السيدة نفيسة حيث مقر الإذاعات المصرية والعالم الإسلامي نفحات وبركات لقارئنا الشيخ محمود محمد الحسن، ومن الساحة السعيدية شيخنا سعيد عبد الصمد الزناتي رحمه الله. نعيش مع من تكلم من تملك ميراثه نغما وصوتا واداء وحكما الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، واذا كان والده ارتقى للاذاعه المصريه فايضا نكتب والحمد لله قد ارتقى بهذه المنزله الاذاعيه القرانيه. هيا ايها السادة لنعيش مع ايات الله الكريمات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات، ومن ساحة مسجد السيدة النفيسة مع التجليات والنفحات ومع قارئ تملك الإجازة بتلاوة الآيات وتمتع بأجمل وأحسن الأصوات قبيلة القهر الشيخ محمود محمد الخشن يتفضل مشكورا داعين ربنا له التجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. آمين يا رب العالمين. صادقين في الله رضي الله عنه. تعليك يا سيدنا رضي الله عنه. Thank you. الله الله عليك يا شيخ محمود. اذكر الله. عليك يا شيخ محمود. مدد يا رب. غالي مدد يا رب يا كريم يا يا

عمل خير. الله الله الله احنا ليلة القيامة اهو بلاد الميلاد. اما ليه الله يكرمك. تعليق على الشيخ محمود. الله يكرمك يا شيخ. النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي حتى نصل واحد الأمور. نعم. أنا روح من السماء. محمود عليك عمال الخلاق مبستر يا عم Thank you. ثاني يا عم الشيخ محمود عليك ثاني يا مولانا. نعم نعم هذه التلاوة وتفسير وتعليم بما يرضي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم يا عم يتغنى به اللبيب الأسد. عليك ما شاء الله يا عم يا رب عشان يرضى عنك يا رب ثم جعلنا من البشر Thank you. اكبر الله الله هكذا كان الإعلان بكلمة يتردد على لسان ابن مريم وهو في المهد ويزيد معلما اني عبد الله حتى لا يقول احد في الكون كله ان الله عز وجل اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا يقولن احدا ابدا ان الله عز وجل اتخذ من الملائكة اناثا بل جذبت القضية في قول الله عز وجل ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا وفي قول الله سبحانه لقد احصاهم وعدهم عدا ثم جذبت القضية اكثر في قول الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لكنه رسول الله الذي ارسلت ملائكة لامه مريم واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله طهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقد قالها رب العزة لنبي الله عيسى